فصل. الشرط الخامس أن يبلغ نصابا قدره 5 أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. طيب بقينا عليه المسألة، إذا أخذ إنسان أرضا مزارعة فعلم أن تكون الزكاة، نقول الزكاة عليهما جميعا، عليهما إذا بلغت حصة كل واحد نصابا، فإن لم تبلغ حصة كل واحد نصابا فإن بنى ذلك على تأثير الخلطة، هل تؤثر في غير السائمة أو لا تؤثر؟ إذن من أعطى بستانه لآخر مزارعة أو مساقات على أن يكون الثمر بينهما، فهنا هل عليهم الزكاة أو لا؟ نقول إن بلغت حصة كل واحد نصابا فلا إشكال في وجوب الزكاة، وإن لم تبلغ حصة كل واحد النصاب فهذا وجوب الزكاة مبني على أن الخلطة هل تؤثر في غير السائمة أو لا تؤثر، فإذا قلنا إن الخلطة تؤثر في غير السائمة وجبت عليهم الزكاة لأن هذا المال كالمال الواحد، وإن قلنا لا تأثير اعتبر كل شخص على حدة. يقول الشرط الخامس أن يبلغ نصابا قدره 5 أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، متفق عليه. والوسق 60 صاعا، 60 صاعا يعني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، المعتبر إلى قياس 60 صاعا يعني صاع النبي عليه الصلاة والسلام الذي تبلغ زينته في البر الرزين الجيد الذي بقدر العدس 1.40 كيلوغراما كما حرره شيخنا رحمه الله. إذن مقدار الصاع النبوي 1.40 كيلوغراما، وإنما نقول صاع نبوي لأن الصاع الموجود عندنا يختلف عن الصاع النبوي، يزيد عن الصاع النبوي بالخمس وخمس الخمس، بالخمس وخمس الخمس، فكل 4 أصع من أصواعنا تساوي بالنبوي 5، لأنه إذا زاد الخمس وخمس الخمس ففي كل صاع يزيد 5 وخمس الخمس، فال5 أصع يزيد فيها صاع، لأن الصاع النبوي في الواقع الصاعنا الآن 5 أمداد بالنبوي، صاعنا الآن موجود 5 أمداد بالنبوي، والصاع النبوي 4 أمداد، فعلى هذا كل صاع سيتوفر عندك مد، إذن في ال4 أصع كم مد؟ 4، فكل 4 أصع في النبوي بصاعنا تساوي بالنبوي 5، وكل 8 10 وهكذا. المد يقول من كف الرجل المعتدل الخلقة، وهي مقدار المد، إذا كان الصاع 1.40 كيلوغراما النصف الصاع 1.20 كيلوغرام 510، المد 510 جرامات، هذا مقدار المد. طيب يقول والوسق 60 صاعا، طيب فإذا كان الصاع 1.40 كيلوغراما اضرب 60 في كيلوين و40 غرام في 2040 تكون النتيجة 612 كيلو، 612 كيلو كذا ولا لا؟ 60 في 5 ب300، نعم 60 في 5 ب300 تكون، لأن 5 أوسق الوسق 60 صاعا، أضرب 60 في 5 300، 300 صاع، 300 صاع كم بالكيلو؟ 300 في 2040 612، نعم أضرب على حدة يعني 300 في كيلوين كم؟ 600 جرام، يعني في 2600 جرام، 40 في 300 كم؟ 12. المهم أن مقدار أن النصاب الزكوي 5 أوسق والوسق 60 صاعا، فتكون 5 أوسق 300 صاع، تقديرها بالكيلوات إذا قلنا أن الصاع النبوي 1.40 غراما هو 612 صاعا، نعم. والوسق 60 صاعا لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوسق 60 صاعا، رواه أبو داود، والصاع 5 أرطال وثلث، والمجموع 300 صاع، وهي 1600 رطل بالعراقي، والرطل 128 درهما و4 أسباع درهم، وهو بالرطل الدمشقي المقدر 600 درهم، 300 رطل و42 رطلا و6 أسباع رطل، ولو ساقوا مكيلة وإنما نقل. يعني هذه معروفة، يعني بإمكان بها كتب موجودة في المكاييل والموازين ومقاديرها وتقديرها بالأوزان الحديثة، إن الرطل كم يساوي من الأصواع أو كم يساوي من الدراهم وزنا موجود، لكن الحمد لله مدام حرر يكفي. نعم. يقول والأوساق مكيلة وإنما نقل إلى الوزن، يعني الأوساق، ليحفظ وينقل. ينقل. طيب هنا إشكال، إذا قال قائل الموزون الشيء الموزون منه ثقيل ومنه خفيف، فكيف نعتبر الكيل؟ نقول المعتبر يقدر بالبر الرزين الجيد، يقدر بالبر الرزين الجيد كالعدس وهو ما يساوي 612 كيلو، 12 كيلو. وإلا إذا قلنا مثلا الصاع، الصاع كيلو الصاع، الصاع قد يكون خفيفا وقد يكون ثقيلا. فمثلا لو وضعت في الصاع تمر، تمر ثقيل، ولو وضعت يعطون الطيور الصغيرة دي، لا لا مو بشعير، مثل النينس وهذا حب الرشاد خفيف جدا، ما أكل الطيور ها اللي يحطون يعطون الببغاء مثل السمسم خفيف، هذا خفيف، ربما يدك تغوص فيه، هذا خفيف، ربما لو وزنت صاع ما يساوي ولا ربع كيلو. فنقول الاعتبار هنا بماذا؟ بالبر والرزين الجيد حتى ينضبط، البر والرزين الجيد. ولهذا قال العلماء رحمه الله ويقدر، يقدر بالبر الرزين الجيد كالعدس. نعم. قال أحمد وزنته يعني الصاع فوجدته 5 أرطال وثلث حنطة، وهذا يدل على أن قدره. طيب ومن يقول، ومن قال أن العلماء مثلا إن زنة الصاع 3 كيلو، فهذا من باب الاحتياط، يعني يقول كون أن نقول الناس الصاع كيلوان وأربعون غراما فيه يعني دقة، الناس الحمد لله الأمور متيسرة ولا يبالون بزيادة نصف كيلو أو دون ذلك، فيقولون مثلا الفطرة زينتها 3 كيلوات ونحو ذلك. نعم. إن أمكن الحمد لله. طيب لكن إذا لم يمكن كما في وقتنا الحاضر قد يشق، ففي هذا الحال يخرج والزائد يكون صدقة. لا، لأن بعض الناس أشكل يعني يشكل ويقول لماذا تدققون وتحررون الصاع بهذا التحرير؟ نقول لسببين، أولا أن بعض العلماء يقول لا يجوز أن يزاد عن الواجب، مثلا في الفطرة صاع لا يجوز أن تزيد عن صاع، فأنت إذا زدت عن صاع كما لو زدت في الصلاة ركعة مثلا لا يجوز، لأن هذا تعدي لحدود الله فلا تجوز. وثانيا أنه قد يأتي على الناس زمان يكون هذا المقدار اليسير له قيمة، له قيمة، فمثلا تقول كيلوان واربعون غرام 3 كيلو، 3 كيلو يعني الآن نحو 3/4 كيلو، فثلاثة أرباع الكيلو هذه قد تكون لها قيمة وكنا في حاجة وفي مخمصة، فتحرير ذلك ليس من باب مسألة التنطع أو ما أشبه ذلك. لا، يقول أولا حرصا على تطبيق ما جاء عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا أن بعض أهل العلم أيضا رحمهم الله يرون أنه لا تجوز الزيادة، وثالثا أنه قد يأتي على الناس زمان يكون لهذا المقدار اليسير إيش شأن كبير. الصاع الموجود عند المستعمل عموما الصاع يختلف حتى باختلافه، صاع القصيم يختلف عن صاع الرياض، قد يكون به بعض زيادة ونقص، لكن عموم الأصواع الموجودة المستعملة يعني في الأزمنة المتأخرة تزيد على الصاع النبوي بالخمس وخمس الخمس، فكل خمسة فكل 4 أصع بأصواعنا تساوي بالنبوي إيش 5 5، لأن زينة الصاع النبوي 85 ريال فرنسي، وزينة الصاع الموجود عندنا 104 104، فهو يزيد بالخمس وخمس وخمس. نعم. قال أحمد وزنته يعني الصاع فوجدته 5 أرطال وثلث حنطة، وهذا يدل على أن قدره ذلك من الحبوب الثقيلة، فإن كان ما وجبت فيه الزكاة موزونا كالقطن والزعفران اعتبر بالوزن لأنه موزون، ذكره القاضي وحكي عنه أنه قال إذا بلغت قيمته قيمة 5 أوسق من أدنى ما تخرجه الأرض فيه الزكاة، فإن كان الحبوب مما ولكن القطن والزعفران يقول يعتبران بالقيمة، يعتبران بالقيمة. نعم. هذا إذا قلنا تجب فيهما الزكاة بناء على ما سبق، لكن إذا قلنا إن الزكاة إنما تجب فيما يكون إيش قوتا مدخرا مكيلا مقتاتا مدخرا، فالزعفران ليس قوتا في الواقع، ليس قوتا، لأنه يستعمل طيبا ويستعمل يعني نكهة في الطعام والشراب. فإن كان من باب أولى ليس مأكولا أصلا إلى زكاة. فإن كان الحب مما يدخر في قشره كالأرز فإن علم أنه يخرج على النصف فنصابه 10 أوشق مع قشره، وإن لم يعلم ذلك أو شك في بلوغ النصاب خير بين أن يستظهر ويخرج عشره قبل قشره وبين قشره واعتباره بنفسه. والعلس طيب الحبوب التي فيها قشر إن كان القشر يساوي النصف، كان القشر يساوي النصف فنصابه كم؟ 10 أوسق، نصابه 10 أوسق كما ذكر المؤلف رحمه الله. وإن كان يساوي الربع من القشر يساوي الربع بالنسبة للنصاب فسبعة أوسق ونصف وهكذا. واضح الآن؟ نعم. ولذا قال فإن كان الحب مما يدخر في قشره كالأرز فإن علم أنه يخرج على النصف فنصابه 10 أوسق. لماذا؟ نقول لأن النصف 5 أوسق هي بالنسبة للحب، وال5 أوسق الأخرى قشر. وإن لم يعلم ذلك أو شك في بلوغ النصاب خير بين أن يستظهر ويخرج عشره قبل قشره وبين قشره واعتباره بنفسه. نعم. طيب بقاء القشر فيه فائدة؟ نقول نعم، بقاء القشر فيه فائدة في الحنطة ونحوها، لأنه أحفظ. ولهذا يوسف عليه الصلاة والسلام أرشد إلى إيش؟ تركه، فذروه في سنبله، ذروه في سنبله، قالوا لأن كونه يكون في السنبل أحفظ له. والعلس نوع من الحنطة، يزعم أهله أنه إذا خرج من قشره لا يبقى بقاء الحنطة، ويزعمون أنه يخرج على النصف فنصابه 10 أوسق مع قشره، ويعتبر أن يبلغ النصاب من الحب مصفى ومن الثمار يابسا، وعنه يعتبر النصاب في الثمرة رطبا، ثم يخرج منه قدر عشر رطبه ثمرة. أنه يعتبر الرطب تمرا، لأنه وقت الجداد، وقت الجداد كما قال المؤلف رحمه الله من الثمار يابسا. ثم يخرج منه قدر عشر رطبه تمرا ولا يصح، لأنه إيجاب لزيادة على العشر، والنص يرد ذلك.